من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، احرصي على أن يكون هذا الشهر المبارك نقطة محاسبة لأعمالك ومراجعة لتصحيح سلوكياتك لتفوزي بالبركة والمغفرة والعتق من النار. رمضان يا رمضاني فرحة ترحى في أحضاني، رمضان يا رمضاني فرحة ترحى في أحضاني، ياللي فانوسك منور أحمر أخضر برتقاني. رمضان يا شهر النور زاد عن كل الشهور، رمضان يا شهر النور زاد عن كل الشهور، ليلة قدرك علت قدرك والرضا بدر البدور دستور الهدى الرباني. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. أسعد معكم اليوم هالة سالم. رمضان يا رمضان فرحة ترحى في أحضان. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو التحدي الأكبر للإرادة في الصيام والقيام وعمل الخير، ونبدأ اللقاء بمبادرة للخير. صباح السعادة، هل حد منكم فكر إن إحنا نعمل مبادرة؟ آجي أقول طور نفسك. طب ما تيجوا كل واحد يحاول يدور الحتة الحلوة اللي جواه. احنا كلنا بنيجي طول الوقت، بنيجي في رمضان بنعمل سلوكيات كويسة جدا، بنصلي وبنصوم وبنعبد ربنا. طيب ما ربنا سبحانه وتعالى هو يعني رب الشهور كلها زي ما هو رب شهر رمضان. تم تيجوا العادات الجميلة اللي احنا اكتسبناها نستمر فيها، ما نقطعهاش. ياريت نحاول ان احنا طول الوقت نطور من ذاتنا. اللي عارف آية قرآنية ياريت يحفظ واحدة تانية، اللي عارف اتنين يحفظ ثلاثة. ياريت نحاول نتدبر القرآن، نفهم معانيه، ونحاول نفهم الصغار، الأطفال الصغيرين، نحاول نفهمهم إن الدين ده ربنا ما فرطش فيه من شيء، كل حاجة موجودة فيه سبحان الله. يبقوا تعالوا نشتغل صح، نشتغل على نفسنا، نطور من نفسنا، نطور من عقولنا، نطور من قلوبنا، نطور من مشاعرنا. التطوير ده مهم يا جماعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ادانا مثل ومثل حي للتطوير والبناء. الكون كله بيتطور طول الوقت، عندنا كل حاجة بتبقى للأفضل وللأحسن وبتتجدد بالعلم وبالمعرفة. صباحكم سعادة ورمضان كريم يا رب على مصر كلها، يا رب دمها علينا نعمة، اللهم أمين يا رب العالمين. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إصحى يا هو إيه أصله ده؟ ده احنا العصر يا مرات اخوي، مش وقت مسحرات. انت نايمه على روحك ولا ايه يا مسرات؟ انا صاحيه وسامعه مسحراتي مع اذان العصر. تسجيل تسجيل يا مسرات، حاجه كده من ذكرياتنا الجميله. لا لا لا، اذا كان كده يبقى حاجه حلوه. علي علي خليني اسمع. فاكره المسحرات يا مسرات؟ ايوه، في بلدنا كانوا بييجوا يخبطوا على البيبان. لا احنا هنا بقى يعني وانا كنت صغيرة كنت بسمع المسحراتي وهو بينادي على عيلتنا واحد واحد. ايوة نافر نافر. اسكتي اسكتي انت مالكيش في التراث بتاعنا الجميل عادتنا وتقاليدنا الحلوة في رمضان. لا لا لما جيت هنا شفتها واهم حاجة عند اخوي عبد الغفور السلطانية تاج الجزيرة ولا ايه؟ لا لا سلطانية الترش. لا لا لا خلاص بطلناها دلوقتي بقى بنبعد عن الأملاح. ربنا يديكوا الصحة والعافية وكفاية التواجد. روحي بقى انت بقى بص عليها في الفرن. وجب وجب يا مرات أخويا يا حبيبتي. درويش وقصطة وشيخ كمان وفي عب قطة ازاي حتلعب فيه الفيران. أنا اتخذت القرار. قرار؟ أيوة. وقررت ايه بقى يا دنيا؟ اني افطر عندكم. الله انت مش كنت عايزه سهيله تفطر معاكي؟ اتفركشت ليه كفل الشر. سهيله النهارده عندها عيد. عيد؟ ايوه مجدي جوزها وصل الحمد لله وحماتها ام مجدي جايه تفطر معاهم. كويس قوي. وطبعا الامور سعيد ابن سهيله جاي معاهم وهي بقى ايه بترقص من الفرحه. خير وبركه ربنا يسعدهم يا رب. تفطري معانا وكمان تعملي بلقمتك. ايه ده يعني ايه؟ يعني تروحي لمسرات في المطبخ تساعديها علشان الاكل النهارده يطلع حلو قوي من ايديكم انتوا الاثنين الحلو. انا كمان استغربت لما فتحت ولقيتها في وش. ليه يا مسرات؟ لان النهارده عندك اعز الناس. قصدك مجدي وابننا سعيد وام مجدي. انا جايه لكم على الماشي يا ابله وفاء. مجدي جاب لنا طمر من بتاع الواد الجديد بلدنا. ايوه والكرتونه دي جايبها لكم مخصوص. ها امسكي يا مسرات عن اذنكم. شفتي شفتي يا دنيا قد ايه جمال التآلف والمحبه. تآلف القلوب على الحب يا ماما وفاء. دي نعمه كبيره قوي ربنا انعم بيها علينا. ونعمة بالله. المودة والرحمة والتكافل الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة. جميل جدا يكون ده حال الأسرة. وحال الأسرة بقى لما يكون كده يبقى امتداد لحب الوطن الكبير للوطن الصغير اللي هو الأسرة والوطن الكبير اللي هو مصر أم الدنيا. ربنا يكرمك يا ماما وفاء ويخليك لينا ورمضان كريم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان شهر المحبة والألفة بين الناس، وحول التأثير الإيجابي على الأبناء عند مشاركتهم في الأعمال الخيرية الرمضانية مع هبة يوسف وأنا وأولادي في رمضان. رمضان فرحة للصغار والكبار يجدد حياتنا. صوم وعبادة بيها تكتر حسناتنا. هنفطر ونتجمع مع أسرتنا ما هي أحلى لمة. هي لمتنا أنا وأولادي في رمضان. أنا وأولادي في رمضان مع هبة يوسف. ورد إلينا سؤال من إحدى المستمعات تقول فيه: ما هو التأثير الإيجابي على الأبناء نتيجة المشاركة في الواجبات والأعمال الخيرية الرمضانية، وهل لها تأثير في تكوين الشخصية واكتساب بعض الصفات الطيبة؟ وللرد على هذا السؤال معنا اليوم الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. إذا أنا عايز أخد ابني شهر رمضان أودي دار الأيتام وحط إيده ومشي صوابه على شعر الطفل اليتيم وأخليه صاحبه ويلعب معاه، وبعد كده مرة في مرة هاخده واشرح له وأقول له إن الولد ده أو البنت دي حرام، ما عندوش لا بابا ولا ماما ولا حد يلعب معاه، وعشان كده إحنا لما بنجيب له الأكل ونلعب معاه هو بينبسط، وإنت ربنا بيحبك وإنت اللي بتجيب له الأكل وبتطعمه. الشعور بإن إنت اللي ليك الأبر هاند أو اليد العليا أو إن إنت يعني في ظهرك أبوك وإنت في حضن أمك سبورتد يعني مدعوم ومحتضن ومحتوى بيديك قوة في المستقبل. لو فضلنا ماشيين على كده المفروض انه الانسان ده بيبقى ليدر بعكس الطفل اللي ما خدش الفرصة ده هي وكانت ايده سفلة. فباباك لو قاعد يعيشك الادوار جوه المسرحية الدور الابر هاند الدور الدائما اللي بيعطي بسخاء اللي بيكون هو اللي بيعمل العصائر ويوزعها في الميدان لما يكون قبل المدفع الافطار، لما يكون بيوزع البلح في المسجد عشان الناس تفطر عليه، او مثلا بيوزع مية في الشارع، او يدي لبس لراجل فقير، او صدقة فلوس مثلا لست قاعد على الارض روح يا حبيبي وديها وانا مراقبه من بعيد. الحقيقة كل ده بيخليك انت قوي، بيديك شعور فعلا بانك انت بتاع العطاء. لازم تكون كريم، لازم تكون خير، لازم تكون سخي، وده بتديه بحب. لازم كده تحسس انك انت بتديه بحب، مش واجب بنقضيه وخلاص. بعكس الطفل طبعا اللي هو ايده هي اليد السفلى، اللي او دايما هو اللي بياخد، او مش قادر يبقى حاجة اكتف او نشيطة في المجتمع يوم يفيد الاخرين، ده هو اللي قاعد ايه زي القطة كده بتجيله الحاجة لحد عنده. عمر ما ده ما يدي ثبات ولا شعور بالسيطرة ولا الثقة ولا القوة. عشان كده عايزك تطلع ابنك في رمضان ده بالشعور ده، بالحب والقوة والخير والعطاء، نتيجة لان انت مديله السبورت ده وبتديله الدور ده يلعبه في رمضان. فده مش هيتأتى الشكل الايجابي اللي انا بتكلم عليه غير من خلال فعلا الاعمال الرمضانية دي، اكياس الخير او الشنط اللي فيها الاكل اللي مديه للفقراء او الصدقات او الزكوات. كل ما تخلي ابنك يعمل مشاركة مجتمعية اللي تعمل لها وزارات وتعمل لها كليات وتعمل لها وكلاء اسمه وكلاء البيئة والمجتمع او تنمية البيئة وخدمة المجتمع، انت بتربي فيه خدمة المجتمع. فاذا هذه القيم رائع جدا انك تنتهي فرصة رمضان ما اكثر الفقراء. احنا نقعد نقول الفقراء دول بيطلعوا من الجحور ولا بيطلعوا منين؟ من كل مكان تبص تلاقي في الميادين. ورجاء برضو سلوكياتك مع الفقراء بلاش تكون سيئه قدام ابنائك، يعني ما تاخرش الناس قدام ابنك، عشان ده الرول بلاينج، ده الكوبي اند بيست، ده الكربونه اللي بتنقل منك. عزيزتي المستمعة، ومع جلوس الأسرة حول سفرة رمضان، الشيف ريهام عزمي تعد لنا هذه الأصناف. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت. قائمة الفطار المقترحة لليوم هي شوربة كريمة الدجاج، حمام بالفريك، فريك، سلطة فاصوليا خضراء، الحلو خشاف، والمشروب الرمضاني خروب. هقدم لكم النهاردة طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج، بتمنى من كل قلبي انها تحوز على رضاكم. المقادير اللي انا هقولها هي مقادير تكفي لخمس افراد. عندي ربع كيلو فراخ بتبقى مسلوقة ومتقطعة بدون جلد او عظم، عندي 2 معلقة كبيرة زبدة و2 معلقة كبيرة زيت، 2 معلقة كبيرة زيت، فص مستكة، 1/3 كوباية لسان عصفور وده اختياري، 4 معلقة كبيرة دقيق، 5 كوباية شوربة، ربع كوباية كريمة طهي. بنسلق الفراخ بتاعتنا بالطريقة المعتادة وبنخليهم من العظم والجلد ونقطعهم حتت صغيرة ونصفي الشوربة. في حلة منفصلة بنحط الزبدة مع الزيت وفص المستكة، وأول ما يسيحوا بننزل بلسان العصفور اللي هو اختياري لكنه إضافة جميلة قوي للشوربة بتاعتنا. بنشوح لسان العصفور كويس قوي لحد ما يوصل للون الذهبي الفاتح، وبعدين بننزل عليه بالدقيق ونقلبه حوالي نص دقيقة لدقيقة أو لغاية لما يتلون لون بسيط قوي وفاتح. بعدها بننزل عليه بالشوربة المغلية، وبعدين بننزل بالفراخ المتقطعة حتت صغيرة ونغطي الحلة ونسيبها على نار متوسطة لحد لسان العصفور ما يستوي حوالي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بظبط قوام الشوربة، ودي بتبقى حاجة سهلة، لو احتاجت تخفيف بزود شوربة، ولو احتاجت انها تتقل شوية بدوب دقيق في لبن وبعدين اضيفه، بس في الحالة دي بسيبه يغلي حوالي 3 دقايق عشان طعم الدقيق يختفي. بعد ضبط القوام بظبط الملح، وبعدين بضيف الكريمة اللي هي كريمة الطهي، واول ما بتغلي الشوربة بتاعتي بطفي واقدمها على طول. وبألف هنا كان معاكم ريهام عزمي. عزيزتي المستمعة، وحاول صيام كبار السن، أقدم لكم هذه النصائح في الروشتة الرمضانية. الدكتورة أميرة جميل الطلياوي، استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار، صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا يا أستاذة هالة، وأنت طيبة ورمضان كريم. الله أكرم. دكتورة أميرة، متى يكون الصيام مفيد لكبار السن، وأيضا متى يكون هناك خطورة من الصيام على صحتهم؟ الصيام بيكون مفيد لكبير السن لما بيكون كبير السن عنده بصحة وعافية وخالي من الأمراض، أو يكون عنده مرض أو 2 بساط، وتحت السيطرة، يعني مثلا يكون عنده ضغط بس أو سكر بس أو ضغط وسكر ويكونوا تحت السيطرة، بمعنى أن الأدوية اللي أنا باخدها تكون مسيطرة على المرض. يعني سكري ما بيعلاش قوي وما بينخفضش قوي، ضغطي ما بيعلاش قوي وما بينخفضش قوي. في الحالة أنه المرض ما يكونش تحت سيطرة يبقى فيه طبعا خطورة على كبار السن إذا صاموا في رمضان. وطبعا بعد استشارة الطبيب بالنسبة للمواعيد الجديدة، بالذات بالنسبة لأدوية السكر لأن هي بتتغير في مواعيدها في رمضان. إمتى يبقى ضرر؟ يبقى ضرر إذا أنا ككبير سن عندي أمراض كتير متعددة ومش تحت السيطرة، أو إذا كنت أنا غير قادر في الفترة المسائية ما بين المغرب والفجر عن إن أنا أعوض ما فقد بالنهار، بالذات من سوائل، لأنه مطلوب مننا إن إحنا في اليوم ناخد 2 لتر سوائل. فإذا أنا غير قادر على ده في الفترة المسائية يبقى أنا كده ممكن أخش في مشكلة جفاف على نص أو آخر رمضان. برضو الأكل، الطعام، أني أكون قادر أني أخد البروتين الكافي والنشويات اللي تديني الطاقة الكافية علشان أقدر أن أنا ما يحصلش عندي حالة هزال وضعف عام. ده طبعا مهم برضو جدا، وإحنا في الفترة بتاعت يعني إحنا فيها عرضة للإصابة بالكورونا، فأرجو أن جميع كبار السن ياخدوا بالهم كويس قوي من الأمور دي. وما هي النصيحة اللي حضرتك بتوجهيها الآن لأبائنا وأمهاتنا كبار السن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك؟ النصيحة الأولى هي أن إحنا محتاجين أن إحنا نعرف قدرتنا وحدودنا في السن ده، ده نمرة واحد. وربنا شرع الصيام لصحة الإنسان ولراحة الإنسان ولسعادة الإنسان، فبالتالي مطلوب إن إحنا ما نضغطش على نفسنا جامد. إذا إحنا يعني عندنا أسباب تخلينا أو تمنعنا من الصيام أو تجعله خطر علينا، فيعني محتاجين إن إحنا نترفق بأنفسنا. دي النصيحة رقم واحد. النصيحة رقم اتنين طبعا هي يعني إن إحنا في الفترة المسائية من المغرب للفجر نحرص على إن إحنا لازم إن إحنا نلبي احتياجات جسمنا الغذائية. أولا من السوائل، إحنا محتاجين على الأكل 2 لتر في اليوم، بالذات إن الحر دخل خلاص، فعلى الأقل 2 لتر في اليوم، وده لا يشمل الكافيين، الحاجات اللي فيها كافيين، الشاي والقهوة، ولا يشمل اللبن على فكرة. من السوائل بعيدا عن الحاجات اللي فيها كافيين محتاجين على الأقل 2 لتر، ده نمرة واحد. بالنسبة للأطعمة محتاجين إن إحنا طبعا ناكل أطعمة غنية بالبروتين، أطعمة غنية الفواكه والخضروات والنشويات الجيدة اللي هي النشويات المركبة اللي بتبقى في العيش البلدي، وما نزودش جامد في الحلويات. عزيزتي المستمعة، يقدم لنا شهر رمضان المبارك الكثير من الدروس والعبر، ومنها إتقان العمل في رمضان مع منى خليل. وضيفتي هي الأستاذة بوسي مختار، المعالج السلوكي والنفسي. برحب بوجود حضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين. أستاذة بوسي، رمضان طبعا صوم وصلاة وعبادة وعمل. أنا بتكلم مع الناس اللي بتكسل تروح شغلها علشان صايمة أو مش بتدي العمل حقه كما ينبغي. بنقول لهم علشان ربنا يبارك في منا وأولادنا عليكم بإتقان العمل. والله يعني أنا بصي طول عمري بستعجب إن ليه الحياة عندنا بتقف في رمضان، ليه الأشغال الناس بتروحي الشغل تبصي تلاقي الناس كلها رايحة تنام لحد ما عاد الشغل ما يخلص ويمشوا. وأساسا في رمضان مواعيد العمل بتختلف، يعني مواعيد العمل بتبقى أقل من الطبيعي، فده يعني أنا شايفة إن ده في حد ذاته كفاية. لا بلاقي الناس بقى رايحة تعبانة وكسلانة ومش عايزة تعمل أي حاجة وعايزين يناموا. طيب هو حضرتك أو حضرتك كده صايمين إزاي؟ ما هو أنا لازم أتقي الله وأتقن كل عمل أنا بعمله، فأنا ما ينفعش أنت في الآخر أو حضرتك في الآخر آخر الشهر هتقتضي أجر على شغلك. طيب أنت حضرتك ما اشتغلتش، حضرتك كنت بتروح تنام لحد ما عاد الشغل ما يخلص وتمشي. فأنا بجد يعني أنا من خلال برنامج حضرتك بوجه رسالة لكل الناس ولكل الموظفين وكل العاملين في كل مكان، خلي بالك أنت بتقع في خطأ كبير وحرمانية أن حضرتك ما بتتقنش عملك وما بتديش عملك حقه، فبالتالي حضرتك بتقتضي أجر على حاجة ما عملتهاش. فربنا يا رب يعافينا جميعا، نخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا، وعشان الوقت يعدي بسرعة ويعدي ويبقى فيه بركة ويبقى فيه خير لازم نتعب ونعمل شغلنا. رمضان بيجي شهر واحد في السنة كلها، فهو يستحق ان احنا نتعب ونتعب ونيجي على نفسنا، وهو ضيف خفيف وجميل وما بيطولش اصلا، ما بنحسش جه امتى وخلص امتى. فانا اتمنى من كل قلبي ان السلوك ده يتغير ويكون هو كمان افضل، نشتغل ونشوف مصالحنا ونشوف مصالح الناس، وعشان ربنا يكرمنا ويبارك لنا جميعا يا رب، وربنا يحفظنا جميعا ويعافينا جميعا من كل شر. الوقت ده محتاج للجد، عايز بنا مش عايز هد، عايز تلوك تقوى وتشتد، الارض عايزه ناس ابطال، الارض عايزه ناس ابطال. يا رب بارك واهدينا، صفي قلوبنا لبعضينا، انت الكريم انت رعينا، اسعد حياتنا برزق حلال، اسعد حياتنا برزق حلال. عزيزتي المستمعة، المرأة في الإسلام لها دور هام وواضح، حيث أن الإسلام كرمها ورفع من شأنها، ونتعرف على نموذج من هؤلاء النساء في نساء مؤمنات. معنا اليوم أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها، وهي من تزوجت بأمير المؤمنين الفاروق، وعندما سمع أن كل نسب منقطع يوم القيامة إلا سبب النبي ونسبه، فتمنى على الله أن يكون زوجا للسيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، ووفقه الله سبحانه وتعالى برضا أبيها ورضا أخواتها لهذا الزوج، برغم أنهم كانوا يخشون من سيدنا عمر أنه خشن العيش شديد على النساء، فلكن سيدنا عمر كان يعلمون أنه سوف يرعيها حق رعايتها لأنها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من ضمن أحب أبناء سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه عليها. ونجد أن سيدة أم كلثوم رضي الله عنها رضيت بزواجها من سيدنا عمر، فكان ذلك سبب هناء وسعادة بالنسبة لسيدنا عمر رضي الله عنه. ونجد أنها أيضا التحقت معه عندما كان حاكما وكان أميرا للمؤمنين، فكانت هي أيضا عندما يخرج إلى الرعية لعس بين المؤمنين ويرى أحوال المؤمنين، كانت هي أيضا تكون مستيقظة لحيث إذا احتاج إليها سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في أي شيء من الأشياء. فعندما خرج في ليلة من الليالي ووجد صوت امرأة إن ورجل غريب عن البلد، فقال له ما بالك؟ فقال إن زوجتي تلد في الخيمة ونحن لا نجد أحدا وليس لدينا أحد. فأقبل مسرعا إلى السيدة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها بمزيد من الإكبار والاحترام، خرجت مع سيدنا عمر رضي الله عنها، وتفقدت المرأة التي كانت على وشك المخاض إلى أن أعطاها الله سبحانه وتعالى هذا الطفل الذي من عليها به أن تكون قد ساعدتها في ولادة هذا الطفل وفي هذا المخاض. وكان الرجل يتعجب لأنه لا يعلم من سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر كان قد أشعل النار وأتى بدقيق وأتى بأشياء ليعمل لهم أكل وطعام. فلما انتهى الأمر ولما خرجت السيدة أم كلثوم فقالت يا سيدي يا عمر أنها قد من الله عليها الحمد لله بأنها أنجبت وأنها بخير وسلام. هنا كان الرجل في حالة شديدة جدا من الخوف، كيف يكون هذا سيدنا عمر الذي نسمع عنه ونسمع عن عدله ونسمع عن قوته وشدته ينطلق معي إلى خيمتي ويأتي بزوجته وهي ابنة سيدنا علي رضي الله عنها وتكون هي القابلة لامرأتي، ثم يشعل النيران ثم يقدم لنا الطعام عندما ينضج. فكان ذلك بالنسبة لهذا الرجل شيئا كبيرا وكثيرا، وهي أيضا كانت محبة لسيدنا عمر بن الخطاب وكانت نعمة الزوجة ونعمة من ربيت هي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وأرضاها. كان معكم الدكتورة سهير محمد طلب، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، قسم الحديث وعلومه. في أمان الله. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ندعو من الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن ينعم على مصر بالأمن والأمان. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.